قال هذا ابن حجر رحمه الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المرتد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال قاتل يعلى بن اميه رجلا فعرض احدهما صاحبه فانتزع عينه من ثمره فنزع ثنيته. وفي لفظ لأحمد والمسائل وصحابه سلطان فلا دية له ولا قصاص. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الكوارث بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة من السندية وصححه سلطان وفي إسناده الله تعالى باب قتال الجاني وقتل المعتد. فغاور بين العبارتين قتال الجاني وقتل المعتد ولم يقل باب قتل الجاني وقتل المعتد. ولعل السر في ذلك ان الجاني قد لا يقتل وانما يحاول دفعه وهو الصائم. السائل لا يقتل ابتداء ولكن يحاول دفع شره بالاسهل فالاسهل. فلهذا قال باب قتال الجاني يعني يصول عليه ويجني عليه وانك تقاتله بمعنى تدافعه مما في حديث ابي سعيد فليقاتله بينه وشيطان في المار بين يديه وصل يمين الا ان دافعه بما امكن. السائل الذي يصول على الانسان أخذ ماله أو التعرض لحريمه أو لنفسه يدافعه بالتي يدافعه بالأسهل فالأسهل. فإن لم يتيسر دافعه إلا بقتل قتله. أما المرتد فلا حاجة إلى مدافعة لن يقتل. لهذا قال القتل المرتد أولا بالحديث صحيح من مد الدين فاقتلوه من قال فقاتلوه. لأن هذا من ثبت أنه مسور فلا حاجة إلى مدافعة لن يقتل. الحديث أول حديث صحيح بن سعيد أنه يشفق قال من قتل دون مال فهو شهيد. وجاء هذا المال في عدة أحاديث بعضها في البخاري وبعضها في غيره. قتل دون مال فهو شهيد وقتل دون أسر فهو شهيد وقتل دون أهله فهو شهيد. وقد هو مسلم الصحيح الذي هو رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل قال يا رسول الله يأتي الرجل يريد مالي فلا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني قال قاتله. قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. قال فإن قتلته قال فهو في النار. فيدل على أن الإنسان يدافع عن مالك كما يدافع عن نفسه. فإذا قتل دون مالك فهو شهيد كما لو قتل دون نفسه. ويكابرك على مالك لا مانع من أن تدافعه ولا تعطيه مالك. لا يلزم أن تعطيه مالك ولا تعطي المالك دلالة على أنه أولى ألا يكون جبانا ولا ضعيفا ولا يسلم له بظروف الحال بل يدافع. لأن تسليمه في الحال قد جاءت له على الباطل ولأنفاله يقول خافوا مني وفعلوا فيتجرأ في الباطل على ذلك. فينبغي المدافعة وعدم التسليم. اللهم إلا إذا خشي على نفسه فلا بأس أن يدع فداء لنفسه من القتل لأن أغلى من المال. لكن في أول الأمر يدافع ويمتنع ولا يعطيه المال ولا يتسرع في إعطاء المال. ولهذا قال لا تعطيه مالك. قال فإن قاتلني قال قاتله. كل هذه دعاء شرعية قتاله. قال العلماء هل يجب أو ما يجب على قولين. أحدهما أنه يجب كما يجب في دفاعه عن نفسه وعن حريمه. والقول الثاني ان المال لا يساوي هذا فله يدع يقاتل فهو مشروع ولكن لا يجب. وإن سلم المال والذي يدافع فلا بأس لئلا يتعرض لقتل نفسه. وظاهر هذا الحديث الصحيح شرعية الأمرين أن لا يعطيه المال وأن يدافع عن نفسه. أما قول يجب أم لا يجب هذا محل وهذا أدلة أخرى وهذه الأدلة الأخرى والأقرب والله أعلم أنه لا يجب قتل المال ولكن يشرع. أما إذا كان فيها فتن يستطيع بما بغير حق فهي الحديث يكون خيرا من آدم وهو التسليم عدم المقاتلة بسبب الفتنة وعدم صلاح القاتل المقتول والمصيب من المخطي. وإن دافع فلا بأس لهم الأدلة الأصلية في دفاع النفس الأهل والمال. وفيه الدلالة على أن المقتول دون ماله يكون شهيدا غير يعني مظلوم ومن قتل دون نفسه دون أهله فهو أولى وأولى بذلك يكون شهيدا. وفيها أن الشهداء لا ينحصرون في قتل المعركة قتل المعركة هم أفضل الشهداء. وهناك الشهداء غير قتل المعركة جاءت بهم الأحاديث منها المقتول دون نفسه دون ماله دون أهله منهم المطعون والمطعون وصاحب الحدم الغرض كما جعل في أهله صحيحا. الحديث الثاني حديث جعل بن أمية أن رجلا أن يعرف قاتل رجلا تعض أحدهما قال أن رجلا قتل تعض أحدهما يده يد صاحبه فنزع يده ولم يعرف نيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي سيدع يده في يده في بيت تقضمها كما يقضم زحمه في مقضيات أخرى فأهدر نيته ولم يجعل له شيئا. وبلفظ فلا بيت ولا قصاص هذا فيه الدلالة على أن من ظلم بعض فله أن ينزع يده حتى لا يضره العرض ولو سقطت بعض الثنايات العرض يعض مثل قطع يقطع وأن أما فعل يفعل عضو يعظم ولهذا فتحت العين ليس من باب فتحها ولكن من باب فريحة لأن حروف الحرق إنما يستوفيها الماضي والمضارع إذا كان ثالثا وثالثا أو ثالثا هذا حروف الحرق في أوله عظم والعظم الله يعظم فالمضارع مفتوح يعظم والمقصود أنه في هذه الحالة صائم متعدي فإذا انتزع المظلوم يده وسقطت بعض أسنان العرض فلا جناح ولا قصاص ولا دية لأنه هو متعدي. قالوا وهذا إلى المتيسر يدعوها لغيرنا يطرح أسنانه من تيسر شيء يمكنه إخراج يده بدون فقط الأسنان فعل ذلك من تيسر له ذلك. والحديث واضح في أن مثل هذا يهدر من جرى عليه بسبب تعديه وهكذا لو عضه في موضع آخر يعني عضه في رقبته وفي غير ذلك فانتزع نفسه منه ودفعه فقط فالظاهر انه مثل ذلك لا حرج عليه لانه ظالم وانما دفعه ليتخلص منه والمهيله. وهكذا لو نهره وقام عليه لينفعه عن بيته او عن حريمه فسقط في حفره او سقط من الجدار او في بئر فلا فهو غير مضمون لأنه متعدي والحارب الخائف قد يعمى عن أمامه فيسقط في أمامه لخوفه ويعرف. والحاصل أن المتعدي أمره سهل فيما قد يصيبه بسبب عدوانه فلا يضمن لا بالجثة ولا بالقصاص بظلمه المتعدي كالعرض. ولهذا لو لعد الحادث إلى قتله قتله إذا كان عندما يشربه بالكلام ولا بالنهر ولا بإظهار السلاح بل أقبل عليه أو رفع المسدس أو المنجق لأرميه فإنه لغى يسارعه ويرميه قبله حتى يرميه ويسلم من شده. المقصود أنه نصر عليه مظلوم فلغى يدافع ولو بالقتل إذا خشي أن يبادره بالقتل. نهره وتكلم عنه لكن أخذ السلاح يرفعه على المفروض عليه والمتعدى عليه فلكم يعادله فلكم يعادله بضربه بالرمح او بالسيف او بالمسدس او بغيره حتى يسلم من كذا. حديث ثالث عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرأ اطلع عليه غير اذن فغلفته بحصاه مشهور في روايه دخلت بخاء فوقعت عينه لم يكن عليك جناح. في هذا دلالة على أن المتعدي ما يصيبه هذا ويؤيد ما تقدم حديث يعلى بن أمية حديث سعيد بن زيد. فالمتعدي جانبه مهدر جانبه ظلم جانبه ظلم وجانب المتعدى عليه جانبه محترم مظلوم. فلن ينظر إلى عورات الناس ظالم ولو متعدي فلا بأس أن يرموه بالحجارة يحملوه بالتقاء ذبي عينه. فإذا خلفه بحصاه أو بغيرها فأصابه فلا جيث ولا قصار لأنه ظالم. وهذا قد يقع من خصاص الباب ومن الفرد التي تكون على البيت ومن الأحذية قد ينظر إلى عورات الناس. فإذا خلفوه فأصابوه فهو هدر. قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لو كان حق راسه بهدرا في يده راه ينظر قال لو عرفت انك تنظر لقد به عينك. في بعضها يتعزل انه كان قتله ليطعنه فهرب. المقصود ان رميه او طعنه او ضربه بشيء هو مستحق له اذا لم ينتفع الا بذلك. وظاهر الحديث انه لا يتكلم عليه قبل ذلك ولا ينجره قبل ذلك. يعني قال لو أنه رأى الطالب إليه فخلفته ولم يقل بعد أن نبهته وبعد أن حذرته. وظاهر النص أنه ولو لم يبدأه بالإنذار وأن المتعدي من مظلوم أن يبتدئه به ليرد عدوانه. وهذا قد يرد على ما قال العلماء أنه يبدأ بالأسهل فالأسهل الصائل كما تقدم. ولعل الفرق في ذلك أن الصائل قد يتقى شره شر القصد أخذ المال والدم بمدافع بالأسهل لكن الناظر ما في حيلة لأنه نظرته سريعة يطلع على العورات ففي إمهاله تمكينه من المطالعة قد لا يمكن ذلك بالتحديد. فجاز أن يخلف بخلاف صائل لأخذ المال أو لأخذ فإن مدافعته ممكنة وقتله شديد فلا يبال إشارة إلى قتله إلا عند الحاجة. وهل يلحق بذلك ما إذا كان الباب مفتوحا أو قال هذا تخيط من أهل البيت كأنهم أذن الناس ينظرون. ذكر لبعض أهل العلم أن هذا عذر في عدم خلفه لأنه هو الذين فتحوا الباب جعلوا أوراقهم مفتوحة للناس. وهذا هو الأقرب والله أعلم أن إذا كان الباب مفتوح فلا يدخل في الحكم من نظر من فرجة أو من خلال الباب أو من الحية فوق. والله أعلم. وفي كل حال هذا أمر خطير ويدل على ان الشريعه تعظم عورات الناس وتشد في عورات الناس وتشد في عقوبه من تعدى على عورات الناس. وهل يقاس على ذلك السبع في اصابع اذنه؟ هل يطعن في الاذن؟ هل يقاس على النظر؟ قاسه بعضهم على النظر قال انه يطعن اذا اصاب باذنه في السماع. وقال اخر لا قياس ولقد عدم القياس في هذا ولكن ينذر ويحذر لان نظره الاذن اشد ولان هذا الاذن اخف من هذا البصر يبصر العورات ويراها والاذن ما تتبع الكلام فقط فهو فهي اسهل فقياس فيه نظر ليس مستويين ليس فرع مساوي للاصل من كل وجه والاقرب الانذار والتحذير دون ان يطعن. نعم الحديث الرابع حديث البراء بن عازب الانصاري رضي الله عنه صحابي وابو الصحابي براء صحابي صغير وابو الصحابي الكبير عازب بن حازم الانصاري رضي الله عنه الاوسي فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حفظ حوائط النهار على اهلها حفظ ذاك بالليل على اهلها وان على اهلها ما اصاب من نفسهم بالليل حديث رواه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه من طريق الزهري رحمه الله عن حضاره بن سعد بن محيصه عن البراء بن عازب ورواه حضاره ايضا عن محيصه جده عن النبي صلى الله عليه وسلم واختلف على الزهري بذلك لذلك المؤلف في سنه اختلاف فان رواه جماعه الزهري عن حرام أن ناقة من براء تعدت على ذرع قوم فرواه جماعة عن الحرام عن البراء نفسه ورواه آخر عن الزهري عن حرام عن جده ولكن هذا الاختلاف لا يضر الحديث هو ثابت ودليل على فلعل حراما رواه عن البراء وعن جده فلا منافاة يقول لك الشيخان البراء وجده وأما كل قد يقول أن ناقة ولا يرفع ولأن الإنسان قد يضعف بعض الأحيان ويخبر من الحديث ولا يسيبه متصلا كما يقول التابع قال رسول كذا اختصارا أو يقول الله لنا الآن قال رسول الله كذا ولا يأتي السند فالحاصل أن كون حرام بعض الأحيان لا يسوقه عن المرأة وعن حديث بل يقول قال رسول الله أو يقول إن ناقة في عدل جعل كذا فجر كذا لا ينافي رواية التي فيها الاتصال والرفع. قال بعض رحمه الله في هذه السنه ان اهل العلم اخذوا بهذا الحديث وقالوا ان الناسخ تحفظ ليلا لان الناس يغفلون عن مسارعهم فينامون فعلى المسجد يحفظوها ليلا قام النهار فعلى المزارع المستيقظون يحفظوا مزارعهم يحفظونها وان على الناس ما اصاب الناس يكون بالليل هكذا اخذ اهل العلم بهذا الحديث. قالوا ويلحق بذلك إذا أرعاها قرب الحمى فإنه مثل لو رعت بالليل أو من صاحبها وهكذا لو كان معها صاحبها قائدا أو راكبا أو سائقا أو حولها وتركها ترعى فإنه يظلم لأنه تركها في أموال الناس وإذا أرعاها حول الحمى فهو ظالم أيضا لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ملأك الشبهات فالرعاها حول الحمى يشبه أن يقع فيه ومتعدي فليبعدها عن الحمى عن الخضروات رعاها المحلات البعيدة عن مزارع الناس فإذا رعاها قرب المزرعة فقد أراد أن تأكل المزرعة وأن ترعى فيها فيكون مأخوذا بذلك وهذا هو الصواب. وعرض بعض الفقهاء فقالوا إنها لا تضمن على أهل المواشي واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار وهذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله وقال إن العجماء إن الدابة لا تضمن شيء في هذا الحديث وجواب عن هذا عند الجمهور ان العقل عن المجبر خبر عام وحديث المزارع خبر خاص وحديث الرياضه هذا ان خبر خاص ولو عارضوا الخاص بالعام قاعده ان الادله الخاصه تقضي على الادله العامه هي جبار اذا لم يكن معها احد ولم تكن حول الحل مثلا حول مزارع الناس ولم تكن بالليل غيبوا حمل الحديث على ما يليق به وحمل الحديث طبعا حمل الحديث المرأة على ما يليق به ولا يجب يعارض هذا بهذا فإن الأدلة يصدق بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا بل أجواء جبار يعني هدر إذا كانت بعيدة عن مجامع الناس أو كان ذاك يعني في محل لا يعد فيه صاحبه ملوما وأما إذا كان في الليل في محل يعد ملوما كإرعائها حول المزارع أو تركها تأكله معها راكض أو قائد أو سائر أو حولها هذا يعتبر متعديا فلا تكون عزماؤه جبارا والله أعلم شو الله هذا هو الأظهر هذا هو الأقرب لأنه في نصف مرهد والحق له وليس لمن عنده أن يحرم إلا بإذنه هذا هو الأظهر نعم النظر إلى عورات النساء مطلقة حتى لم يكن في عورات أخرى حتى لم يكن في عورات أخرى الله يخليكم حوادث السيارات ما يكون في الشهداء نعم يرجع لهم لأن يعني مثل هذه أسباب الهدم أو أشد زيادة يرجع لهم يقول نعم نعم لو قتله لابد له من بينه ولا يحتسب نعم قتله بدون بينه قتله لو قال إن تعدى عليه قتلته لا يقبل إلا بدينه إذا كان فتح باب السر على الناس ولا بعشرة لا تعمل معهم حتى يسلم لكن ذكر بعض اهل العلم اذا كان هناك قرائن يقبل كما قال صاحب الانصاف غير الجاوز عن الجماعه قال يوجد قرائن يعني كان الرجل ما يتهم بانه قتل هذا الرجل وكان هذا الرجل مقتول معروف بالشر والفساد والتعدي على الناس يوجد قتيله في بيت المتعدى عليه في محل بعيد عن البيت حتى يتهم به فيوجد قتيله في وليس هناك ما يدل على انه قتله واعتابه فالقرائن لها أثرها هذا هو الصواب يوجد القرائن تشهد المتعدى عليه بصحة ما قال فالبينه ما بين لها ولو كانت تبين غير الشهود مثل ما قال في قسامه قال النوث حجة قدم بها من الإمام المدعين بسبب النوث هكذا ما يقع في حوادث السطو على البيوت وعلى محلات القرائن تكفي بها نعم سمعت إذا رماه بحجر يريد أن يبقى عين السماء قال عليه كثير عام الظاهر عام فلا يجب الأقصاص مطلقة سواء في العين أو في الأمر مثل لو أنذره ولا لحق أن يضربه فسقط في بئر أو مات أو في حفرة أو في نار نعم كذلك ما رآه الحنفية من أنه إذا كان مع حافر الماشية لا ضمان عليه في الليل وإذا لم يكن معه حافر لكن معه حافر عليها الله نعم لكن معه حافر هذا عند جميع لكن معه صاحبها عند جميع لكن مراده هو عندما جبار فما معه هذا مراد الحنفية نعم نعم إذا كان معه حافر ما السؤال في كلها لا ثمن إذا كان في النهار إلا إذا رعاها حول الحمام نعم ومقول من الأجمة مطلقة غلط والحديث غير غلط نعم الطرق الآن هل تحاف على المزارع إذا حصل فيها حوادث مما فيها الجبل الطرق المعروفة المعبدة هذه الظهر لا تؤمن لأنها لهم متعدد تركوها تأتون الناس مطلقة في الليل أو في النهار لأنهم تركوها أهملوها على وجه يضر المجتمع فهذا درسها اخواننا ذكر العلماء واثروا بهذا نعم نعم نعم هذا حد يرجع الى تختلف المسائل قد يرجع الى محكمه لكن الناقه هدر الناقه هدر اما ضمان من مات بسببها من السياره قد تنقلب بسبب البعيد قد يموت جماعتهم من اهل السياره بسبب الانقلاب والصدام نعم ما يضمن صاحب البعير من مات بسبب بعيره هذا محمد الله نعم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: في رجل اسكن ثم تحول لا اجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل. متفق عليه. في روايه لابي داود: وكان قد قتل قبل ذلك. لعلك امر به، لان المقصود هو معاذ الان غيره، لكن معاذ اختصر الحديث. نعم لا لا لا موسى. نعم. أمر به فقلت يا متفق عليه. في رواية لأبي داود: وكان قد استجيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشكو النبي صلى الله عليه وسلم. كانت له أن أعمى كانت له أم ولد تشكو النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة أخذ المغولة فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألاشهد فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواه البخاري. اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم. اما بعد، هذه الاحاديث ثلاثه بقيت احاديث باب قتال الجاني وقتل المرتد، ويتعلق بالشق الثاني قتل المرتد. الاول حديث معاذ وهو من جبل الانصاري رضي الله عنه، ومعروف ومناقبه كثيره ومعلومه رضي الله عنه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: اعلم امتي بالحلال والحرام وعالم الجمع. يقول رضي الله عنه انه لما قال ان يهوديا فان ياسمه ثم تعود فقال: لا اجل حتى يقتل قضاء الله ورسوله فامر به فقتل. اصل القصه في روايه ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث ابا موسى ومعاذ اليمن، هذا على جانب وهذا على جانب من اليمن، وكان يتجاوران. فجاء ذات يوم معاذ يزور ابا موسى في محله، فاذا عنده شخص مربوط مقيد، فقال: ما هذا؟ قال: هذا رجل اسلم ثم عاد الى دين الخبيث. فقال معاذ وعلى الراحله: لم ينزل، لا ينزل حتى يقتل قضاء الله ورسوله. فقال: انزل فانه لم يؤت به الا ليقتل. قال: لا انزل حتى يقتل. فامر به ابو موسى وقتل، لانه اصر على ردته ولم يسلم. ففي هذا فوائد: منها ان المرتد يقتل، ومنها القوه في امر الله والحرص على تنفيذ الاوامر. وهذا من مناقب معاذ، فانه لما عرف الحقيقه لم ينزل من دابة حتى ينفذ الأمر في هذا الحديث لما علم حاله. فدل ذلك على أن ينبغي المؤمن ولولاة الأمور المبادرة إلى أوامر الله ورسوله والمسارعة إليها والحرص على عدم تأخيرها لأسباب لا وجه لها. وكان أبو موسى رجاء يسلم في ذات أنه استتير مدة فلم يرجع، قال أصر. ولهذا في الجوات الأخرى ما قد استثيب قبل الجوات أبي داود. هذا الدليل الظاهر على وجوب قتل المرتد، لأن ردته تضر المسلمين أو تسبب ردة غيره وتساهل غيره، فإذا قتل صار في ذلك حصر لباب الشر وردع لغيره من أن يعمل عمله. اختلف العلماء الاستتاب هل هي واجبة أم مستحبة على قولين. أحدهما أنها واجبة، وهو ظاهر ما روي عن عمر كان أمر بالاستتابة، كان أمر بالاستتابة ثلاثة أيام. وبه قال جماعة من العلم، قال بعضهم يوما وبعضهم ما يشاءه ولي الأمر منه المدة التي مكث فيها من توبته إلى الله عز وجل. وقال آخرون لا يستتاب، متى أظهر وأعلن ردته قتل، كالذين دعوا من الكفار فإنهم لا يدعون مرة ثانية. من دعي الإسلام وبلغ الإسلام فأصر على كفره يجب أن يغزى ويتاجى ويقاتل، كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني مصطلق حين غزاهم وهم غارون فغار عليهم لانهم قد دعوا وبلغوا فاصروا. هذا قول قوي جيد، لكن استتابته افضل واحفظ كما فعل عمر رضي الله عنه وارضاه، ولما فيه من الخير للكافر لعل الله يمن عليه لعله يرجع الى الرشد. والحديث الثاني حديث اختلف العلماء في الاستتابة هل هي واجبة أم مستحبة على قولين، أحدهما أنها واجبة وهو ظاهر ما روي عن عمر قال أمر بالاستتابة، كان أمر بالاستتابة 3 أيام، وبه قال جماعة من العلم، قال بعضهم يوما بعضهم ما يشاءه ولي الأمر المدة التي مكث فيها من توبته إلى الله عز وجل، وقال آخرون لا يستتاب، متى أظهر وأعلن ردته قتل، فالذين دعوا من الكفار فإنهم لا يدعون مرة ثانية، من دعا الإسلام وبلغ الإسلام فأصر على كفره يجب أن يغزى ويفاجى ويقاتل كما في قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بني مصطلق إن غزاهم وهم غارون فغار عليهم لأنهم قد دعوا وبلغوا فأصروا. هذا قول قوي جيد، لكن استتابته أفضل وأحفظ كما فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ولما فيه من الخير للكافر لعل الله يمن عليه لعله يرجع إلى الرشد. والحديث الثاني حديث ابن عباس والله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بدا دينه فاقتلوه، أخرجه البخاري في الصحيح. هذا يدل على وجود قتل المرتد وهو أمر مجرم عليه، أجمع العلماء على أن المرتد يقتل لما عرفت سابقا من المصلحة في ذلك، وهذا يعم الرجل والمرأة، أما الرجل فمحل إجماع وأما المرأة فمحل خلاف، لكن الجمهور على أنها تقتل أيضا يعمه الحديث وللمعنى العام الذي يستوفي الرجل والمرأة في هذا. وتشبث بعض الناس بإنكار النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان فقال إن المرأة لا تقتل إذا ارتدت، لأن الرسول أنكر قتل النساء والصبيان وهو هذا على أبي حنيفة رحمه الله، وجاوب على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر قتل النساء والصبيان من الكفار المسلمين، أما المرتد هذا خبر خاص وحكم خاص للمرتدات، أما الصبي لا يقتل حتى يبلغ، إذا بلغ تكليف وأصر على الردة قتل. هذا هو الحق ما قاله الجمهور، هذا هو الحق أن قتل يقتل، أن قتل الحق يعم الرجال والنساء المكلفين، لأن في ذلك حسم مراد الشرع وقضى على مسائل الردة وردع من قد يهم بهذا الأمر كأسهم بغيره. والحديث الثالث حديث ابن عباس أيضا أن رجل أعمى كان له وليدة كان له أم ولد، فتشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتسبه فينهاها سيدها فلا تنتهي، فلما كان في بعض الليالي ورآها مصرة على عملها السيء هذا المعول ربطه الشاب بالعين المهملة وربطه غيره بالغير المعول، قالوا إن سمي مغولا لأنه يغتال به يعني يجعل تحت الثياب وسيف قصير، سمي بعض الناس العسنجي سيف صغير يغتال به الناس يغتال به صاحبه الناس إما لحق وإما لبعض، فوضعه على بطنها ثم اتكى عليه حتى قتله بسبب سبها وكفرها وضلالها، فلما بلغ النبي ذلك قال الا اشهدوا ان دماء هذا. هذا يدل على ان من سب الله ورسوله فان دمه هدر، وان من قتله لا يؤخذ به، ولا سيما اذا كان سيد الامر او سيد العبد لانه مالكه والنهاه وقد استجابه فقدم عليه، فاذا كان مثل هذا فانه هدر ولا خرج عليه في قتله وعظة لله وانتقاما لرسوله صلى الله عليه وسلم، وحسب لما قد يترتب على إمحاله وتركه ما شاء. وهذا في مثل هذه الحال، في مثل من قتل جاريته أو غلامه يسبهما الله ورسوله. أما أفراد الناس فليس لهم التعدي على مسب، ولكن يضع أمره، يفعلون أمره ويلتقونه ويفعلون أمره إلى ولي الأمر ليجى فيما يلزم، حتى لا تكون الأمر فوضى وتلاعب ودعوى لا يعرف لها مدى. بل من وجد من يسب وجب عليه يرفع بها به ويستعين بإخوانه في ذلك حتى ينكر هذا المنكر العظيم، وليس له أن يقدم على قتل لأنه قد لا يتثبت الأمور، قد يتهم بأن له هوى، قد لا يثبت ما ادعاه، ولكن يرفع الأمر إلى ولي الأمر يقوم بالناس في ذلك. هكذا ذكر أهل العلم، وذكروا أن من تعدى رغدا يعزر إذا ثبت صحة ما قال، وإلا فالقصاص. الله أعلم. سلمان من قال بالاستثار صلى الله عليه وسلم هذا ايضا لا ليس بالله المستعد الاستحباب، لا شك فيه، مما دعا النبي داود على الخير مره اخرى. الاستحباب لا باس، لكن الكلام من وجوه محل النظر، لان قد ادعيه وقد عرف الاسلام ان يجب، هذا محل النظر. اما الاستحباب فلا اشكال فيه، من باب ازاله الشبهه، قد يكون عرض الشبهه يكشف عنه، تكون يجب، هذا محل النظر. ولعل ما امر به عمر من باب الخيره، من باب الاستحباب، من باب الاحتياط، وليس من باب الوجوب. لكن في بعض الروايات لما قال من استتابوه قال اللهم اني ارى اليك، اللهم اني انا لم اشهده ولم اضربك، ويظهر منه الوجوب. قال فلا استتبتموه. بكل حال هو محل النظر، والاستحباب هي حيطه. في قصة شخص خفي قتله بعض نوابه ولم يشتكي مع الفروق نعم. المختلف التي سرقت الامر عن وجود الاستحباب. نعم. المختلف غير عينه وهو كما في الصحيحين. نعم. نعم. سمى فيه. استدلال الرحمن الرحيم. نعم. هو هذا سمى فيه. نعم. ما هو هذا تسميته؟ ثم سنجي سين نون قافية سنجي ما فيه إن شاء الله، فأنا لا أعرف وأنا صغير يسمونه السيف الصغير، هذا يسمونه سنجي، ولعله إلى الآن يسمونه سنجي. لا غير الخنجر، هذا سن طويل أطول من الخنجر، مستطيل دقيق، يدس فيه مع تارة مع السيف تارة مع الجلد، لكن غير الأخبار يحطونه في بعضه في عصا من العصا خفيف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قاموس في المغول المعراج في باب الان انت عندك تقرير جديد منه في الغول. وعلى اله وصحبه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم

اهلكناهم وغضب الله عليهم ولعنهم واعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا.